فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يصل جيرانه؟ نعم، هل يجب على المسلم أن يصل جيرانه؟ هذا مستحب، هذا من حق المسلم على المسلم، باب الإحسان، باب الإحسان، وأيضا لأجل الترابط بين المسلمين والتآلف بينهم. نعم، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. نعم.